بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي قول أبي القاسم الخرقي في الصلاة ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، وقول أبي محمد بن قدامة رحمه الله ويقرأ بما في مصحف عثمان رضي الله عنه. القراءة يقرأ الفاتحة، وهذه واجبة على الإمام وواجبة على المأموم في إذا كان في صلاة سرية، وإذا كان في جهرية وسكت الإمام وترك له فرصة فلا بد أن يقرأ. إن لم يترك له فرصة لقراءة الفاتحة فيكتفي بقراءة الإمام، فإن قرأها مع الإمام فقد نص بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله على أنه يقرأها وعلى أنه يجب عليه أن يقرأ، لكن الجمهور على أن قراءة الفاتحة مع الإمام هذه يعني في الصلاة الجهرية هذه مستحبة، على ذلك جمهور أهل العلم وفصلناه قبل ذلك. الفاتحة يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم في سره، ويرفع صوته إذا كان إماما في صلاة جهرية أو إذا كان منفردا ويقرأ في صلاة وحده فيرفع صوته بالحمد لله رب العالمين، هذه في الصلاة الجهرية الفجر المغرب العشاء. انتهى من الفاتحة يقرأ سورة بعدها، فإذا بدأ بسورة قرأ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم في سره، إذا كان صلاة جهرية يجهر بما بعدها. يبقى يسر بسم الله الرحمن الرحيم، فإن رفع بها الصوت أحيانا ليبين أنه يقرأها فلا شيء في ذلك. يقول لنا ابن قدامة يقرأ بما في مصحف عثمان، وهو المصحف الإمام، المصحف الذي بين أيدينا الذي نسخ من مصحف عثمان المصحف الإمام، ووزع على سائر البلدان فحفظوا منه القرآن العظيم بقراءاته المتواترة، فيقرأ بهذه القراءات جميعها كما فصلنا قبل ذلك، فبحسب البلدان قراءتهم قراءة مين فيقرأ بهذه القراءة التي يقرأ بها، ولا حرج في قراءة من القراءات. طبعا يقرأ للناس بما يفهم الناس وما يعرف الناس، شيء الناس متعودين على قراءة معينة وبعدين يقرأ بهم بقراءة أخرى من غير ما ينبه الناس فيظنون أنه يخطئ أو يظنون أنه يتلاعب بالقراءة، فعلى ذلك إذا كان يقرأ بقراءة حفص عن عاصم زي ما بنقرأ فيقرأ للناس، ولا داعي أن يقرأ بقراءة أخرى يوم يلخبط الناس أو أنه يظنون أنه أخطأ في القرآن أو كذا. لكن فرضنا أنه قرأ بقراءة أخرى غيرها، أو أنه في بعض الآيات جاءت قراءة أخرى، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يقول لنا ابن قدامة فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود، ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة. فلا ينبغي، هنا احتاط أن اللفظ الفاظ الفقهاء الفاظ دقيقة، يعني ما قالكش مثلا فيحرم عليه، لا ما قالش فلا يجوز، قال فلا ينبغي، لا ينبغي، وهذه اللفظة ما تفيدش التحريم، ما تفيدش التحريم، لا ينبغي يعني كأنها تفيد الكراهة في ذلك، وهو احتاط في ذلك أنه ما ينبغيش أن أحد يفعل هذا فيقرأ بها. قال لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنا، وهذا كلام صحيح أنه إذا لم تكن قرآنا فلما يقرأ بها، لا يقرأ به إلا بالشيء الذي تواتر عليه أهل العلم. قال فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها، يعني فرضنا قراءة لابن مسعود، ابن مسعود كان يقرأ القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن مسعود، يبقى هو حفظ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، ولكن كان له بعض القراءات شاذة، شذت هذه القراءات كأنها كانت في البداية ثم نسخت بعد ذلك واستمر هو على قراءتها هكذا، لم يبلغه النسخ في ذلك، لذلك لم يكن هو ممن يكتبون المصاحف التي أو المصحف الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وبعد ذلك في عهد عثمان لم يطلب ابن مسعود الكتاب، مع أنه أقرأ الناس أو من أقرأ الناس رضي الله عنه، لهذا السبب إنه حافظ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الآيات نسخت تلاوة فكان هو يحفظها وكان يصر على ذلك، فكانوا يقولون لا أنت على ما كان في الأول، ثم بعد ذلك نسخت وأنت لم تعلم بهذا الناسخ، ويصر عليه، فعلى ذلك أخذ بقراءة غيره مما كان في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فله قراءات فيها شذوذ، ومعنى القراءة الشاذة يعني عكس المتواترة، نقول هذا حديث متواتر وهذا حديث آحاد. حديث المتواتر اللي جاء من طرق يبقى رواية جمع عن جمع إلى منتهى السند تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. الحديث الآحاد يبقى رواية فرد، حتى لو كان جمع يرون هذه الرواية عن فرد واحد عن جمع بعد ذلك هو حديث أحد، ما خرجش عن كونه أحد، فهذا أحد. القراءة الشاذة هي قراءة الآحاد، قراءة الأحد. طب ليه سميت شاذة؟ لأنها خالفت المتواتر، خالفت المتواتر، فعلى ذلك الشذوذ إذا قلنا في الحديث هذا حديث شاذ، مخالفة الثقة للثقات أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذه مخالفة. في القرآن إذا جاءت قراءة من القراءات زاد فيها شيئا ولم تكن هذه القراءة متواترة، هذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة. مثلا إذا جاء في قول الله سبحانه صيام ثلاثة أيام، هنا في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإذا زاد فيها البعض فصيام ثلاثة أيام متتابعات، نقول إيه إسناد متتابعات دي؟ هل إسناد كلمة متتابعات بنفس التواتر جاءت به باقي القراءات؟ لا، ما هيش متتابعات، هذا شاذ، هذا شاذ. يبقى هذا روى ما خالفه في غيره من أصحاب التواتر الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورووا لنا القرآن العظيم، فهذا جاء بشيء ما هوش موجود عند الباقين، بعد ذلك لا يقبل ولا يقال زيادة ثقة في القرآن، لا يقال ذلك، إنما القرآن لابد أن يكون كله قد روي بالتواتر، أو ولو رواه واحد ولكن وافقه الباقون، روى واحد وافق بهذا الإجماع السكوتي. أما أن يروي الواحد الشيء ويخالفه غيره، لا، لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أو القراءة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا، يبقى على ذلك هذا يعتبر من الشذوذ فلا يؤخذ في ذلك. يبقى هنا مش أي زيادة هنقول إنها شاذة، الزيادة التي يخالف فيها الواحد الجماهير من الذين رووا لنا وقرأوا لنا كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن إذا صحت الرواية بهذه القراءة وبهذه القراءة يبقى على ذلك لا شيء في ذلك، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، هنا قراءة متواترة، إن الله الغني الحميد قراءة متواترة، فإن الله هو الغني الحميد. يبقى فرق بين هذه وبين قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات هذه رواها الواحد وخالفه غيره، لكن القراءة الأخرى رواها جمع وهذه رواها جمع، فكل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب لو أن إنسانا ثبتت عنده هذه القراءة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إسناد صحيح لغاية ابن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة، هل يجوز له أن يقرأ بها في الصلاة؟ الراجح أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وإلا كان يتلاعب بالقرآن، كان يتلاعب. لو فعل إنسان هذا الشيء وله تأويل من التأويل، هل نقول صلاتك باطلة؟ الراجح أيضا لا، لا نقول صلاتك باطلة، ولكن نقول لا ينبغي لك أن تقرأ، إن هذا من هذا الذي يفعل، إما إنه يتعمد الأخذ بالشاذ أو إنه يتعمد التسميع، إن يوري إن هو حافظ اللي غيره مش حافظه، وكلا الأمرين على هذا الإنسان يكون وبالا والعياذ بالله. اللي عايز يشهر نفسه بالقراءة هذا يستحق العقوبة، ولذلك عاقب الخلفاء من كان يتعمد الأخذ بالشواذ حتى وإن كان من القراء المشهورين. فبعض القراء في زمن من الزمان كان يقرؤون بقراءة شاذة زي الشنغوزي وغيره، وكانوا من القراء الحفاظ المتان في القراءة، ولكن تعمدوا الشذوذ الأخذ بالأشياء الشاذة ليظهر إنهم يعرفون ما لا يعرف غيرهم، فعاقبهم الأمراء على هذا الذي فعلوه بالضرب وبعزلهم عن الناس حتى لا يتعمدوا التلاعب بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة هي القراءات المتواترة، لكن الإنسان إنه يعرف القراءات الشاذة لا مانع من ذلك. في كتب القراءات هتلاقي القراءات السبعة، هتلاقي القراءات العشرة، هتلاقي زيادة عليها القراءات الأربعة الشاذة الشواذ من القراءات. فهذه القراءات الشاذة قرأ بها بعض الصحابة ولكنها ليست متواترة فلا يقرأ بها، فلا يقرأ بها، وإنما لا مانع أن تكون تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن الذي يفسر القرآن يستعين بها على فهم وترجيح معنى من المعاني. أما ابن يقول إنها قرآن، لا، ليس قرآنا إلا ما ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التواتر الكلام التواتر الذي فيه إجماع العلماء أخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوه على هذا النحو، أو أن البعض قرأه وسكت الباقون على ذلك. يبقى ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة. طب في غير الصلاة، على وجه المدارسة، إن قرأ ابن مسعود كذا، قرأ فلان بكذا، من القراءات الشاذة لا مانع، إنه مدارسة وتعلم. أما قراءة كتعبد لا يتعبد إلا بما هو متواتر من القرآن. يقول لنا ابن قدامة: فإذا قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها، يعني صحت رواية ابن مسعود قرأ بهذا الشيء وتعمد هذا أن يقرأ بذلك، قال فيه روايتان: إحداهما لا تصح صلاته لذلك، هذا الذي يفعل ذلك هذا متلاعب، فهنا القول بأنه لا تصح صلاته قول قريب. القول الثاني أنها تصح الصلاة، وهنا بيحملها على أن يقول يعني طب إحنا هنبطل قراءة ابن مسعود، هنبطل صلاة ابن مسعود، كان يصلي كده بأصحاب، محدش أبطل له هذه الصلاة. ابن مسعود رضي الله عنه قرأ كما علم، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسخ فله عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما غيره ممن عرفه، ما الداعي له أن يقرأ بشيء قد علم أن هذا قد نسخ؟ لا وجه له أن يفعل ذلك، فلذلك القول الأول هذا الأول. أما ابن مسعود فله عذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هذا حديث صحيح رواه ابن ماجة والإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وهو حديث طويل فيه أن أبا بكر أو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وإذا ابن مسعود يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد كأنه بالليل، وابن مسعود يصلي بالليل، ما فيش حد في المسجد يصلي وبيرفع صوته بالقراءة وهو يقرأ بسورة النساء، فانتهى إلى رأس المئة، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، هي كأنه قرأ في صلاته بسورة النساء، ولعلها كانت صلاة الوتر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فقرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، فلعل ابن مسعود فعل ذلك، فقرأ مئة آية أو قرأ من سورة النساء، انتهى إلى رأس المئة، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل طوطة، ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره، يعني هو كأنه بالليل كان يقرأ فتركوه بالليل، والصبح غدا إليه، ذهب إليه أبو بكر سريعا ليبشره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل طعطة. قال له وما سمعوش، هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وأعلم بإخلاصه في قراءته وصدقه في ذلك، فقال ذلك في سره: أسمع أبا بكر وعمر، لو سأل الآن الله يعطيه ما يسأله، اسأل طاطة، فذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه في الصباح وليبشره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما سألت الله البارحة، كنت بتدعو إيه بعد ما قرأت سورة النساء أو مئة آية منها، إيه اللي كنت تدعو به؟ فقال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. سأل فأصاب، كان سؤالا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه اسأل تعطى، ما سمعوش ابن مسعود، ولكنه سأل هذا السؤال، فعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب له في هذا الذي سأله، فسأل أعظم ما يسأله الإنسان ربه سبحانه وتبارك وتعالى: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فكأن الله استجاب له فيما دعاه رضي الله عنه، فبشره أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم جاء عمر رضي الله عنه، كان معهم عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهب ليبشره وظن أنه يسبق أبا بكر، فقيل له: سبقك أبو بكر. أبو بكر جاء وقال هذا الكلام، فقال: يرحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. وهذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني أو صححه عند ابن ماجه، وإسناده في مسند أحمد إسناده حسن. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام بن حكيم حين اختلف في قراءة القرآن فقال اقرأوا كما علمتم. أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قلنا القراءات، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب ونزل بسبعة أوجه سبعة أحرف، الأحرف السبعة، وقلنا أن الأحرف السبعة مش هي القراءة السبعة، فيظن أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة يبقى زايد عن السبعة، لا لا، ولكن القراءات العشرة كلها من ضمن الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا كما علمتم، ويذكر هذا ابن قدامة في المغني بهذه اللفظة، وإن كانت مش وردة في هذا الحديث، ما هيش وردة في هذا الحديث، إنما جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وهذا في الصحيحين، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. يعني مرة من المرات حكيم أو هشام بن حكيم بن حزام في المسجد بيقرأ سورة الفرقان، فعمر سمعه وهو يقرأها، ولكن بيقرأ بقراءة تانية غير اللي بيقرأها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر رضي الله عنه يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، أقرأني بمعنى حفظني، يعني حفظني، يبقى أقرأه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا أم القوم أقرأهم معنى أحفظهم لكتاب الله سبحانه. فهنا يقول عمر وكدت أن أعدل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفظهاني غير القراءة اللي بيقرأها هذا، فكاد يعدل عليه أنه يمسكه ويذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ثم أمهلته حتى انصرف، يعني من صلاته، ثم لبدته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كان شديدا في الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهنا توهم أن هذا مخطئ وأن هذا بيزيد في القرآن أو أنه بيقرأ حاجة ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ولببه بردائه، يعني أمسك بمجامع ثوبه وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ارتكب جرما. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله سيبه، ثم قال له اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي لعمر رضي الله عنه اقرأ، قال فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر، فاقرأوا منه ما تيسر. يبقى هنا القرآن نزل من عند رب العالمين تيسيرا على العباد، فيه قراءات، يبقى من تيسر عليه قراءة قرأ بها، تيسرت عليه قراءة أخرى قرأ بها، وكل من عند الله كل شاف كاف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية اللي هو بيقولها اقرأوا كما علمتم ما جاتش في حديث هشام ابن حكيم أو حديث عمر مع هشام ابن حكيم، لكن جاءت في قصة أخرى، جاءت في قصة أخرى رواها الإمام أحمد بإسناد صحيح، وعن ابن مسعود قال تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية، حصل خلاف، وإحنا ما بنشرح في تفسير القرآن في دروس الفجر، بنبين السورة الفلانية سورة مكية سورة مدنية عدد آياتها كذا، العد المدني كذا، العد الحجازي كذا، العد المكي كذا، العد البصري كذا، العد الشامي كذا. هنا العد ذكرنا قبل ذلك أن الآيات هي هي، إذا قلنا هذه السورة قرأها الشاميون قراءتهم كان 31 آية، قراءة المكين 30 آية، هي هي مش آيات زيادة ولا غيره، ولكن أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى موضع الوقف في نفسه هنا، هل وقف هنا فيعد آية هنا، ولا وصل هذه بعدها فيعد الآية هنا؟ يبقى اللي هيعد عند الوقف هيعد هنا آية التانية آية تانية، اللي هيعد الوصل فيها ولا هي آية واحدة، فده الخلاف اللي يكون. فهم تمروا في مثل ذلك فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ابن مسعود قال فقلنا 35 آية 36 آية، اختلفوا في ذلك، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا علي رضي الله عنه يناجيه، فقلنا إن اختلفنا في القراءة، بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف مين اللي صح، احنا عدين الآيات دي 35 والعدوها 36 مين اللي صح فينا؟ قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب لذلك، هو أقرأ هؤلاء على هذا الشيء، عدها 36 آية، عدها 35 آية، هي نفسها الآيات ليس غيرها. فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم، دي الرواية اللي جاء فيها أن تقرأوا القرآن كما علمتم في حديث ابن مسعود، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول ابن قدامة: وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع عثمان المصحف يقرؤون بقراءات لم يثبتها في المصحف ويصلون بها، لا يرى أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به. وهذا صحيح، إنهم قرأوا بقراءات، وقلنا أن من لم يبلغه الناسخ فهو معذور، من لم يبلغه القراءة إن هذه منسوخة بكذا فهذا معذور. لكن فين عذر من بلغه هذا الشيء؟ من بلغه فلا عذر له، فليس لأحد أن يقرأ بغير ما في المصحف وبغير ما اتفقت عليه الأئمة العشر. فصل. يقول ابن قدامة: ولا تكره قراءة أواخر الصور وأوساطها في إحدى الروايتين، أواخر الصور وأوساطها. يعني عايز يقول لنا هنا لو أن الإمام بيقرأ بالناس وجاء في صورة قرأ آخر الصورة مثلا، قرأ بهم بعد الفتحة: آمن رسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، آخر صورة البقرة، هذه أواخر الصور. قرأ بعدها في الركعة التالية آيات من سورة النساء أو آيات من أو سورة قل هو الله أحد أو غيرها، هل يكره ذلك؟ يقول: لا يكره أو لا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين، كأن الإمام أحمد له روايتان في ذلك. والصواب أنه لا دليل يدل على المنع، أن يمنع القارئ من أن يقرأ كذا أو كذا، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، في صلوات كان يقرأ بكذا فيقرأ بها، في غيرها يقرأ بكذا يقرأ بها، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أنه يقرأ، الأفضل أن يقرأ القرآن على ترتيب، على ترتيب القرآن. فإذا بدأ من أول سورة البقرة في ركعة فليكمل عليها في الركعة التي تليها، أن ترتيب القرآن لحكمة من الله عز وجل أنزله على هذا الترتيب. يبقى طالما القرآن هذا وجهه وهذا ترتيبه، فإذا أراد الإنسان أن يختار يبقى قدامه واحد من اثنين: يقرأ بالصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يا إما أنه يقرأ القرآن على ترتيب القرآن، ما يتعمدش يأخذ من نص صورة آيات ومن نص صورة تانية آيات أخرى في الركعة التي تليها. لكن إن فعل ذلك فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فيقول لنا هنا: نقل الإمام أحمد عن جماعة هذا أنه لا تكره القراءة، لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، رواية فيها أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، يبقى الفاتحة الأصل، الزايد على ذلك ما تيسر حسب ما يتيسر. وفي لفظ لأحمد: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الآمر للصحابة هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا: وعن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، ولو بفاتحة الكتاب. هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، هنا لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، كأنه أمر فاتحة الكتاب أنها أقل من غيرها، وذلك لما يقال إلا ولو بكذا معناه أن أقل ما يكون فيها. والصواب أنه فاتحة الكتاب أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، من قرأ الفاتحة فقد قرأ شيئا عظيما وكثيرا. ولكن لم يصح الحديث بهذه اللفظة، وذلك الألباني عنه عند أبي داود أنه منكر، أنه منكر. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، فما زاد. يبقى مش ولو بفاتحة الكتاب بس، ده فاتحة الكتاب وما زاد، يبقى أقل ما يكون فاتحة الكتاب تقرأها، فإن زدت عليها فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل. روى أو روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان، هذا يذكر أنه عن ابن مسعود، ولم أره عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن روى أبو داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. يعني عايزين نشوف إيه الدليل على أنه يجوز أن أنا أقرأ من هذه الصورة من هذه الصورة. يعني هل يشترط عشان تصح الصلاة لازم أقرأ هي صورة واحدة؟ فرضنا قريت أول بقرة لازم في الركعة الثانية أكمل على اللي بديته، ولا ممكن أقرأ صورة أخرى غيرها؟ الراجح أنه يجوز غيرها. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. وهنا مر بأبي بكر ومر بعمر، في رواية أخرى أنه مر ببلال وكان بلال يقرأ من هذه السورة من هذه السورة، يعني بيقرأ آية في الركعة من سورة وبعد في الركعة الثانية من سورة أخرى، أو أنه يجمعها مع بعضها في ركعة واحدة، أنه أقرأ آيات من سورة وبعدين انتقل لسورة أخرى فأكمل من هذه السورة. في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الثلاث، ده مجموعة روايات عند أبي داود محصلتها هذا الذي ذكرنا، فسأل أبا بكر إنك كنت تخفض صوتك، فأبو بكر قال قد أسمعت من ناجيت، يعني أنا خفض صوتي خلاص أنا أسمعت ربي الذي أناجيه، فقال ارفع من صوتك شيئا، ارفع ليه؟ في القرآن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يقرأ صلاة الله وسلامه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وعلمه لا تقرأ بصوت مرتفع فلو أن إنسانا نائما استيقظ على صوتك، ولا تخافض بحيث ما حدش يسمع لو حد عايز يسمعك وأنت تقرأ، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالإنسان إذا كان وحده ولا يزعج أحدا بصوته فالمستحب له أنه يرفع من صوته شيئا، يؤم ينام شهو ويقرأ ويتدبر فيما يقول، ده إذا كان الإنسان وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ ليسمعه الناس فيدخلون في دين الله سبحانه، فأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي بكر إن ارفع من صوتك شيئا، وسأل عمر رضي الله عنه فقال أطرد الشيطان وأنه يخاف يعني من النوم وهو في صلاته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أوقظ الوسنان يعني النايم، أوقظ فيسمع وأطرد الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخفض من صوتك شيء، لا مش مطلوب منك انك تصحي النايم بصوتك، فاذا قرات وانت في صلاه الليل لا مش مطلوب تصحي النايم بصوتك، فقال اخفض من صوتك شيئا. وقال لبلال رضي الله عنه قد سمعتك يا بلال وانت تقرا من هذه السوره ومن هذه السوره، فقال بلال رضي الله عنه كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه الى بعض، كلام يعني كلام ربنا طيب، فأنا بنقرأ من هذه السورة ما يحلو لي منها وبعدين أنتقل إلى سورة أخرى أقرأ فكلام ربي كله طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم قد أصاب، كلكم قد أصاب، يعني في هذا الذي رفع وهذا الذي خفض وهذا الذي قرأ من سورة ومن سورة كلكم قد أصاب، هنا أصابوا، ولكن لا شك أن بعض الأحوال أفضل من بعضها، لذلك قال لأبي بكر ارفع صوتك وقال للعمر اخفض صوتك، وهذا لا ينافي أنه صوب الجميع فيما فعلوه، ولكن وجههم لما هو أفضل من ذلك أنهم لا يرفعون أصواتهم جدا ولا يخفضون جدا ويكونون بين الاثنين في الوسط. والشاهد من هذا الحديث أنه يجوز للقارئ أن يقرأ آيات من سورة في ركعة وآيات من سورة في ركعة أخرى، بل إذا كان يقوم بالليل ويريد أن يقرأ قراءة طويلة وهو لا يحفظ الكثير من القرآن جاز أنه في الركعة الواحدة قرأ ما يحفظ ما تيسر من سورة، فرضنا يحفظ 20-30 آية من سورة البقرة ويحفظ 20 آية من سورة النساء، فخلص ما يحفظه من البقرة وانتقل إلى سورة النساء، الراجح أنه يجوز ذلك لما جاء في هذا الحديث. يقول لنا هنا ابن قدامة رحمه الله وعن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. هنا كان أصحابنا من أصحابهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يقرؤون ذلك، فيفعلون أنه يقرأ في ركعة بآيات من سورة وفي ركعة تانية بآيات من سورة أخرى. قال وقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من 60-100، كان يقرأ في الصبح من 60-100، يبقى بيقرأ صلى الله عليه وسلم آيات من 60-100. ولم يبين أبو برزة، وحديث هذا حديث متفق عليه، لم يبين 60 آية هل في الركعتين هي 60 تنقسم على ركعتين ولا من 60-100 في الركعة الواحدة، فإذا كان هل هي سورة واحدة ولا سورتان، ما بينش، دل على الإطلاق أن هذا مطلق، فيجوز أن يقرأ في الركعة الأولى آيات 60 آية 100 آية، في الركعة الثانية مثل ذلك، أو يقسم بين الركعتين فكل جائز. حديث أبي برزة قلنا أنه حديث متفق عليه. يقول لنا ابن قدامة هنا هذا فيه دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة، لو كانت سورة واحدة كان ذكرها أبو برزة رضي الله عنه. الرواية الثانية عن مين الرواية الثانية؟ عن الإمام أحمد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يكره ذلك، أنه يكره ذلك. الرواية الأولى كانت أنه لا يكره، أنه لا يكره أن يقرأ بآيات في ركعة ويقرأ بآيات أخرى في الركعة الثانية، لا مانع من ذلك. الرواية الثانية عنه أنه يكره، نقله المروذي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة، وقال سورة أعجب إليه، يعني كراهة الإمام أحمد أن الإمام يقتصر يبقى على طول يقرأ مثلا في الركعة الأولى آمن رسول ما أنزل إليه من ربه، الركعة الثانية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كأنه يتعمد من أواخر سورة هي دي اللي حفظها بس، يوم ينسى بقي القرآن فيتعمد أن يقرأ أشياء أواخر السور كما يفعل كثير من القراء في الصلاة، فهذه كراهة الإمام أحمد لهذا السبب أو لغيره. يقول وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به. الإمام أحمد كان إمام الناس في خصال كثيرة، هو إمامهم في الفقه وإمامهم في الحديث وإمامهم في القرآن وإمامهم في اللغة وفي غير ذلك من الخصال العظيمة الحميلة، غير الجهاد والرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، ومع ذلك لم يكن يؤمهم في الصلاة، ما كانش يؤمهم الإمام أحمد في الصلاة، هذا من ورعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحق من أحق الإمام أحمد من يؤمهم في الصلاة. فكان في المسجد اللي هو بيصلي فيه الإمام أحمد قريب للإمام أحمد هو الذي يأمهم في الصلاة، كان يأمهم في الصلاة. يقول وكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، كان يكره في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر قال أبو عبد الله للمروذي تقدم أنت فصلي، تقدم كان الإمام أحمد هو الأحق بالإمامة فهو يقدم الإنسان الأولى بالإمامة بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقدم المروذي وقال تقدم أنت فصلي، فقال له هذا يصلي بك منذ كم؟ قال فترة طويلة بيصلي بك إمام هنا، أنا هطلع مكانه، فقال دعنا منه، دعنا منه، يجيء بآخر السور، وكرهه، كره ذلك، يعني كره هذا الفعل أنه كل صلاة بيصلي ما بيش إلا آخر السور بس اللي بيقرأ مرش غير كده، فكأنه هنا الذي يقرأ في الصلاة اللي مقتصر على حاجة معينة فقط دون غيرها يوم يتعمد ذلك لعله ينسى القرآن بعد ذلك، وبرضه أنه إسماع الناس القرآن أفضل من أن يقتصر على شيء واحد بس كل صلاة اللي يقرأ بأواخر السور، فكره ذلك الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن قدامة ولعل أحمد رحمه الله إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه، يبقى هنا إن هذه الصلاة صحيحة، لو فرضنا إن الإمام بيصلي بناس كل ركعة بقول هو الله أحد الصلاة صحيحة، ولكن كأنه يحب إنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالكثير من القرآن، ليه أنت تقتصر على البعض بس؟ اقرأ بالقرآن كله، اقرأ بالكثير من القرآن ولا تقتصر على البعض فقط. قال وكره المداومة على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها، فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه المخالفة. ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها، قال أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا، ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها، يعني كأنه آيات من نص السورة في ركعة، آيات من نص السورة في ركعة أخرى، كأن الإمام أحمد لم يعجب ذلك رحمه الله. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وما تيسر من القرآن، وما تيسر اقرأ بما تيسر من القرآن، يدل على جواز هذا كله، ولكن الأفضل أن الإنسان يكثر ويسمع الناس الكثير من القرآن، لو أسمعهم القرآن كله كان هذا حسنة في صلوات المتفرقات، أو يقرأ بصورة ويقرأ بالتي تريها أو ببعض آيات والتي تريها بعد ذلك هذا حسن. قال نقل عنه الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة، يعني بيقول له هل ممكن يفعل هذا الشيء يقرأ آخر السورة في الركعة؟ فقال الإمام أحمد أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره؟ هذا عكس المتقدم، هذا عكس المتقدم، وهنا ما هو التناقض، ولكن لما ظن أن الناس يكرهون ذلك فيقوموا حيمنعوا منعا، لا الأمر مش أنه يمنع، الأمر أن القارئ بس يتعلم أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير ويفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكاره ليتعلم القارئ ذلك، لكن لما ظن أن الناس حينكروا هذا الشيء بحيث أنه يظنون أنه حرام فقال لا، جاء عن بعض الناس أنه فعل كعبد الرحمن بن يزيد وغيره. يقول ابن قدامة: أما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه. فلا خلاف يعني بدأ بسورة البقرة فقرأ 20-30 آية منها، يقول ما فيش خلاف بين أهل العلم في أنه ليس مكروها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، يعني كان يقرأ في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون لغاية ما وصل إلى ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة سعال يكح في صلاته صلى الله عليه وسلم، فلم يقدر على الإكمال فركع صلوات الله وسلامه عليه. وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين في صلاة المغرب، وكان يقرأ بطولة طولين، يقرأ بسورة الأعراف سورة طويلة 206 آية، 206 آية يقرأها في الصلاة فوق العشر، عشر تربع سورة الأعراف، فهذه طويلة. وفعلها في صلاة المغرب ليبين الجواز، ولكن لم يفعل إلا مرة واحدة، مرة واحدة فقط، لدى عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب لبيان أن هذا جائز، ولكن هو الذي فعل ذلك والذي قال للإمام أنه لا يشق على الناس، وقال صلي بصلاتي أضعفي، صلي بصلاتي أضعفي. قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين، هذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره، وروى أبو داود والإمام أحمد منه عن زيد بن ثابت مثل ذلك. مثل ذلك في رواية الإمام أبي داود عن زيد يقول مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ كان مروان الأمير على الناس فكان يقرأ بهم في صلاة المغرب بصور قصيرة زي إذا زلزلت الأرض زلزالها وغيرها، فقال له زيد بن ثابت وهو كاتب الوحي رضي الله عنه يقول: ما لك تقرأ بقصار الصور كل يوم في صلاة المغرب تقرأ بقصار الصور ليه؟ ثم قال له: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، بطول الطولين. فقال: قلت ما طول الطولين؟ أي طول الطولين؟ فقال: الأعراف، الأعراف، الأعراف، وهي أطول سورة في القرآن الأعراف، سورة البقرة أطول، أطول، ولكن هنا قيد ما أطلقش، ما قال بأطول، ما قالش بأطول سورة في القرآن، إنما قال بطول الطولين، يعني كأنه سورتان طوليان، فهو قرأ بأطولهما. طب إيه التانية منهما؟ كأنه يقصد المكية، السورة المكية، الأعراف مكية والأنعام مكية، فكأنه قصد ذلك، فقال الأعراف والأخرى الأنعام، الأعراف والأخرى الأنعام، أعراف 206 آية، الأنعام 176 آية، فكأنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف، يعني سورة المائدة وسورة الأعراف، وما جاء عن زيد بن ثابت من قول هذا أولى من قول من يليه. يقول ابن قدامة: فصل. ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة، لا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة، يعني إذا كان يصلي صلاة الفريضة فيكفي يقرأ سورة واحدة، فما يجمعش كذا سورة حتى لا يشق على الناس، إلا أن يكون من المفصل، من سور المفصل فلا يشق عليه، لكن إذا كان في النافلة فليجمع، فإن قرأ القرآن كله وقسمه زي ما بيحدث في رمضان كان خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، في ركعة واحدة قرأ الثلاثة. قال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة، كأنه يقصد في صلاة النافلة كان يفعل ذلك صلى الله وسلم عليه، يقرأ السور النظائر، النظائر يعني السورة ونظيرتها، إما في الطول وإما في ما فيها من أحكام وما فيها من قصص ومواعظ. فهنا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسور ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه في بعض الروايات، فبين ما هي هذه التي يقرأها. رواية عن ابن مسعود، عن ابن مسعود قال: رجل يقول ابن مسعود قرأت مفصل الليلة في ركعة، واحد جاء لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قرأت المفصل الليلة في ركعة، كأنه يقصد المفصل من أول سورة الحجرات أو سورة قاف لغاية آخر المصحف، أن المصحف يقسم، يقول هذه السور الطول، الطول، الطول، السبع الطوال في أول المصحف، يليها السور المئين، المئين اللي جاوزت المئة الآية، لها المثاني من القرآن آخر القرآن المفصل، ومن أول سورة الحجرات غاية النهاية. سمي بالمفصل لكثرة الآيات وكثرة الفواصل، الفواصل اللي بين السورة بين الآيات السورة، يبقى آيات قصيرة كثيرة ولكن لا تبلغ المئين ويكون بينها فواصل كثيرة، فسميت بسور المفصل. الرجل يقول لابن مسعود قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني قمت النهاردة بالليل فقرأت المفصل في ركعة. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا الشعر، يعني قمت تقرأ يعني كرواتها بسرعة بسرعة زي ما بتقول الشعر كده بتسمعه، عملت كده في القرآن. فقال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يقرن بينهن. طب ايه الداعي لابن مسعود؟ رجل بيقول له قرأت المفصل بالأمس، ادعي الرجل يقول هذا وادعي ابن مسعود يقول له هذا الشيء. هذه الرواية ما وضحتش هذا الأمر، لكن جاءت رواية أخرى تبين العذر اللي فيها، أن ليه ابن مسعود لما حد يقول لي أن أنا امبارح قريت آخر خمس أجزاء من القرآن أو ما أقول له كروتة بتكروت يعني، وأنا مالي كروتة، كنتش هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هنا في رواية أخرى عن أبي وائل، وهذه في صحيح الإمام مسلم، جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء؟ الواحد جاي يسأل ابن مسعود إن الآية دي أو الحرف ده بتقرأ إزاي، تقرأ ألف ولا بتقرأ ياء، أني حرف؟ قال من ماء غير آس أو من ماء غير ياس، هي تتقرأ إيه؟ من ماء غير آس. هنا لو سأل وقال كيف تقرأ هذه الآية هذا سهل، كيف تقرأ أنت يعني عايز يقول له غيرك بخلفك انت بتقرا يعني كان انا حفظت عن غيرك قول لي بقى انت بتقرا ازاي، فكانه غاظ ابن مسعود بهذا الذي يقول له انه كيف تقرا هذا. وهذه القراءه غير آسن، غير آسن، هذه القراءه اللي فيها، لكن في الوقف عليها لحمزه قد يكون ذلك غير ياسن، غير ياسن اذا وقف عليها يقول ذلك، لكن في الوصلة لابد من قراءتها آسن. فالرجل بيقول ابن مسعود انه طب انت بتقراها ازاي، كانوا بيختبروا أو يمتحنوا. فابن مسعود رضي الله عنه قال وكل القرآن أحصيت غير هذا، يعني خلاص انت عرفت كل حاجة في القرآن، هي دي اللي بقيا لك انك تسأل عنها. فهنا وضح الجواب ليه ابن مسعود قال له هذا الشيء، ليه هذا الرد. السائل حسب ما بيسأل السؤال، إن كان متعلما يعلم السائل، إذا كان متنطعا يستحق أنه هو يؤدب بالكلام فيها. فكأن الرجل يعني بيمتحن ابن مسعود أنت بتقراها إزاي، فابن مسعود كان منه الرد هذا وانت عرفت يعني كل القرآن إلا هذه اللي واقف عليها. فالرجل قال لابن مسعود إني لا أقرأ مفصل في ركعة، أي بقى الأمر بقى اتغاظ الرجل فبيرد رد مش حلو، إني لا أقرأ القرآن في ركعة أو أقرأ المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا الشعر، قرأ المفصل كله في ركعة يعني كروته وبسرعة زي ما بتقرأ الشعر. قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، لعل هذا كان في النافلة ولعله كان في الفريضة. فهنا بيقول قام ابن مسعود ودخلوا ما قال لهمش إيه هذه النظائر اللي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة، وكانوا يحبون أن يعرفوا. فجاء علقمة وهم تلامذة ابن مسعود، فدخل في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها، قد أخبرني. دخل يسأل ابن مسعود رضي الله عنه، والإنسان إذا سأل سؤال الجاهل المتعلم حري أن يعلم، يعلم إنسان اللي يسأل سؤال المتعالم حري ألا يعلم وألا يرد عليه في سؤال. فهذا الذي قال لابن مسعود، ابن مسعود قال لهم أنا عارف إيه الصورة اللي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لهم شيء هي وقام. فدخل عليه هذا يتعلم فخرج وقد علمه ابن مسعود وأخبره بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظائر. قال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله، كلمة تأليف بعنى جمع يعني جمع. فابن مسعود جمع المصحف سورة ورا سورة ورا سورة، بس كان ترتيب السور في مصحف المسعود على غير الترتيب في باقي المصاحف. لذلك ترتيب السور عند ابن مسعود كان سورة البقرة، بعدها النساء، بعدها آل عمران، بعدها آل عمران. فهنا يقول على تأليف ابن مسعود يعني على ترتيب جمعه لهذه السور الكريمة. في رواية لهذا الحديث عند أبي داود أنه ذكر هذه النظائر، قال: النجم والرحمن في ركعة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم وسورة الرحمن في ركعة، واقتربت سورة القمر يعني والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. لاحظ أن الدخان على ترتيب المصحف عندنا من الحواميم، ليست داخلة في المفصل، ما هيش من المفصل، ولكن كأنه عند ابن مسعود على ترتيب هكذا. فكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السور السورتين في الركعة، دل على أنه يجوز مثل ذلك. فقالوا هذا لعله في النافلة، ما جاز في النافلة من قراءة جاز في الفريضة أيضا أن يكون مثلها، والحديث لم يحدد أنها كانت نافلة ولا كانت صلاة فريضة. يقول: وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة. عايز يستدل بيه ان اللي هيختم القرآن هيمشي عليه بالترتيب، مش هيقرأ سورة من مكان وسورة من مكان حتى يختم، يقرأ بالترتيب اللي فيه. وهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه وجاء عن غيره، ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقوم كل ليلة يريد يقرأ القرآن كله بالليل ويصوم بالنهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عن ذلك لغاية ما وصل معه أن يقرأ القرآن في أسبوع، فأصر على الأكثر فوصل معه إلى ثلاثة أيام. فلما أراد الأكثر قال: لا خير من ذلك، ما فيش أحسن من ذلك، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. إذا هذه العادة، هذه العادة أن الذي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه. طب هل يحرم عليه؟ ما قال صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليه أن يقرأ في أقل من ثلاث، إنما قال لا يفقه. وفي كل ثواب، الذي يقرأ القرآن سواء هو يفهم ما يقرأه أو يقرأ عشان يسمع، هذا قرأ آيات ويؤجر عليها، وهذا قرأ وقراءته أفضل منه ويؤجر عليها. يبقى على ذلك لو أن إنسانا قرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها قراءة سريعة، يقرأ قرآن، هو قرأ قرآن، فله أجر عند الله. قرأها قراءة بطيئة محققة، هذا أعظم بكثير من هذا الأول، وكل منهما له أجر. هذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا تصح منه إلا قراءة يفهمها ويتدبر، هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة كعادة من يحفظ القرآن يحفظ يقرأ بسرعة علشان ما ينساش، فالراجح أنه لا شيء في ذلك. وقد فعل عثمان رضي الله عنه، قرأ القرآن في ركعة يختم القرآن فيها، ومن بعده جاء ناس كانوا يفعلون ذلك، والله ييسر على من يشاء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: لا يفقه القرآن من يقرأه في أقل من ثلاث. المعنى أن الغالب ذلك، اللي بيحاول ذلك الغالب أنه لا، ما حدش يفهم القرآن إذا كان يقرأه في أقل من ثلاث. ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال ليدلنا: اقرأ القرآن ببطء وتدبر، واختم في ثلاث، اختم في سبع، اختم في عشر، اختم في شهر، هذا أفضل من أنك تقرأ قراءة سريعة لا تفهمها، وإن كنت تؤجر على ما قرأت من القرآن، إلا أن يكون في الصلاة فيقرأ ما لا يفهم ويسرع بحيث لا يفهم، فلا تصح منه الصلاة بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.